المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا رجل أحرم بالعمرة متمتعا بغير الحج، وجد سبب الوجوب، وجد سبب الوجوب وهو البداء بالإحرام بالعمرة، نعم متمتعا بها الحج. الواجب الهدي أو الصيام، فهل يجوز أن نذبح الهدي الآن لوجود سبب الوجوب أو لا يجوز؟ نعم، يقول أن أبا الخطاب في انتصاره التزم ذلك وقال يجوز بناء على القاعدة، فيجوز أن يذبح الهدي قبل يوم العيد من يوم يحرم بالعمرة. نعم يجوز ذلك لأنه وجد سبب الوجوب. نعم، وفيه يقول رواية لنا، يقول فيه رواية عن الإمام أحمد أنه إذا قادم بهديه قبل العشر، يعني إذا قدم مكة في آخر القعدة ومعه الهدي، أنه يجوز ذبحه ولو قبل أيام النحر. العلة السبب موجود، لكن العلة المشقة، مشقة مراعاة هذا الهدي إلى يوم العيد، يعني فيه أكثر من 10 أيام، يعني فيشق عليه، فيجوز من أجل المشقة. هذا قول ثاني غير اللي عند أبي الخطاب. المذهب وهو القول الثالث أنه لا يجوز في الهدي إلا يوم العيد، إلا يوم العيد مطلقا، حتى لو قدم به في شوال يجب ينتظر إلى يوم العيد. فهمتم الآن؟ هذا بالنسبة للهدي. بالنسبة للصوم، إذا كان الإنسان عارف أنه فقير ما عنده مال وأن الواجب عليه الصوم، فهل يجوز أن يصوم من يوم يحرم بالعمرة ولا ما يجوز؟ نعم يقول يجوز الصيام، يجوز لأنه قدمه بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب، بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب، فالصيام جائز حتى على المذهب مذهب الحنابلة. ويفرقون بينه وبين الهدي بأن الهدي جعل الشارع له وقتا محددا لا يجوز تقديمه عليه، وأما الصيام فلم يجعل له وقتا إلا أنه في الحج، وهذا الرجل من يوم أحرم بالعمرة فقد دخل في الحج. خالف والمال أي في نسبة الصيام في الهدي أي نعم. المذهب يفرق بين الهدي والصيام، يقول الهدي ما يجوز إلا في أيام النحر لأن الشارع حدد الوقت، وأما الصيام فيجوز من يوم يحرم بالعمرة لوجود السبب. ومذهب الشافعي كما تعلمون يجوز أن يذبح الهدي قبل الخروج إلى منى، يجوزون ذلك، وقد أفتى به كثير من الناس في الحجاج بواسطة أنه في منى تضيع الهدايا. نعم، فقالوا يجوز أن الإنسان يقدم، وهذا كما رأيتم الآن فيه في مذهب الإمام أحمد فيه 3 أقوال في مسألة الهدي. قول أنه يجوز كما يجوز الصيام من يوم يحرم بالعمرة ولو في العشر في عشر ذي الحجة، وقول آخر يجوز إن كان قبل العشر لمشقة حفظه ومراعاته، وقول ثالث أنه ما يجوز إلا في أيام النحر وهو المذهب، وهذا هو الصحيح، صحيح أنه ما يجوز قبل يوم النحر. والدليل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وتمنى أن يكون قد اعتمر وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لو كان الهدي يجوز أن يذبح قبل يوم النحر لذبحه الرسول عليه الصلاة والسلام ليتحلل،